بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي، وهذه كلها أقسام جمع قسم، أيمان جمع يمين من قدرة الله تعالى. الله يقسم بالفجر، يقسم بالليالي العشر، يقسم بالليل إذا يسر، ثم يقول هل تكفي هذه الأقسام لكم يا عبادي؟ هذه الأقسام كافية لذي حجر، لكل صاحب عقل. ما هو جواب القسم؟ العادة أن القسم له جواب، يعني أنت تقول والله لأفعلن كذا مثلا، أو والله لن أفعل كذا. هذه لأفعلن أو لن أفعل هي جواب القسم. الآن الله أقسم بالفجر، وأقسم بالليالي العشر، وأقسم بالشفع والوتر، وأقسم بالليل إذا يسر. ما هو جواب القسم؟ جاء جواب القسم بعد 8 آيات، وهو قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. والله يا عبادي إن الله يرصد أعمالكم. صدقوا رب العالمين يا أيها العباد، إن الله يسمع ويرى. قال ابن عباس معنى لبالمرصاد يعني يسمع ويرى. لو كنت في بحثتك وحيدا في منتصف الليل، والله الله يسمع ويرى. لو كنت وحدك في حي نائم وقاص ولا يراك أحد من المخلوقات، والله إن الله يسمع ويرى. لئن كنت تهمس همسا على الهاتف، والله إن الله يسمع ويرى. لئن كنت تجري معاملة تحاول أن تغير فيها كلمة أو حرفا أو توقيعا، والله إن الله يسمع ويرى. إذا كنت تمشين في الطريق ولا يراك أحد من أقاربك، والله إن الله يسمع ويرى. سمعك عندما اتفقت مع المحامي على أذية خصمك ظلما وعدوانا، إن ربك لبالمرصاد وسيكافئك بما فعلت. سمعك عندما كنت تتحدثين مع ابنتك عن طريقة تؤذي بها زوجها، يسمع ويرى. سمعك عندما كنت تطلب من ابنك أن يسيء معاملة زوجته، يسمع ويرى. سمعك ورآك عندما آذيت شريكك ظلما وعدوانا، إن ربك لبالمرصاد. إن الله تعالى أيها الإخوة يعلم بأن العباد أحيانا يغطى على قلوبهم وعلى عقولهم، لذلك ينسون أن الله يسمع ويرى. ولعلك تقول لهم الله سمعك، إلا كلام صحيح. ولعلك تقول له الله رآك لما كنت تمشي مع تلك الفتاة، إنك لا مو صحيح. لذلك أقسم الله الأيامين، حلف بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع وبالوتر وبالليل إذا يسر، يقول يا عبادي إن ربك لبالمرصاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والله كل حق تأخذه ظلما في الدنيا ستدفعه في الآخرة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، والحديث عند الإمام مسلم. لو أن شاة في الدنيا بدون قرون نقحت من شاة القرناء، الشاة الجلحاء التي بدون قرون، لو أن شاة لها قرون نقحت شاة بغير قرون، يوم القيامة ستقتص هذه من هذه. هذا إذا شاة، فما بالك بالإنسان؟ ما بالك بزوجة تظلم زوجها؟ والله ستدفع الثمن. ما بالك بزوج يظلم زوجته؟ سيدفع الثمن. ما بالك بابن يعق أباه أو أمه؟ سيدفع الثمن. ما بالك بشريك؟ ما بالك بقاضي يتجنى على أحد المترافعين أو أحد الخصمين ظلما وعدوانا؟ والله سيدفع الثمن يوم القيامة. قال: لما نزل قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة التي في الدنيا غدا في الآخرة؟ الأباب من نموت، خصوماتنا تبع الدنيا تكرر علينا في الآخرة؟ قال: نعم، لتكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه. يجوز الدنيا، قاضي الدنيا ما ينصفك، بس غدا ستعاد الخصومة بين يدي الله تعالى حتى ينصفك رب العالمين. قال: نعم، لتكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. شيء صعب. لذلك يا أيها الإخوة، إياكم أن يعلق في رقابكم ذمم لأحد من الخلق. كن مظلوما ولا تكن ظالما، مع الصغير ومع الكبير. أحد الصحابة اسمه أبو مسعود قال: كان يؤدب عبده يضربه، فسمع صوتا من ورائه يقول له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قال: يا رسول الله، أنحاسب على أدب عبدنا؟ عم أدب أنا أخطأ. قال: نعم، يحسب أو تحسب إساءته وأدبك، فإن تساويا نجوت، وإلا سيقتص منك له. إذا ترى بتطلع عم تأدب الأجير اللي عندك أو الخادم اللي عندك أو ابنك أو من لك عليه سلطان، وطلع الأدب تبعك التأديب أشد مما ينبغي، سيقتص منك في الآخرة. خاف سيدنا أبو مسعود فقال: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله تعالى، ما بدي لا يحاسبني ولا بدي حاسبه في الآخرة. الأمر الشديد يا أيها الإخوة، يسمع ويرى إن ربك لبالمرصاد. بعد معركة بدر، تعلمون أن المسلمين فازوا في معركة بدر، جلس رجلان من المشركين في مكة، المسلمون كانوا في المدينة، بعد معركة بدر عادوا إلى المدينة، بدر على مقربة من المدينة. الآن المشركون، كان رجلان من المشركين، واحد اسمه عمير بن وهب، واحد اسمه صفوان بن أمية، كانا جالسين في الحجر، حجر سيدنا إسماعيل، يتحدثان عن بدر وما جرى بها للمشركين. فقال عمير: والله لولا دين علي أخاف قضاءه، ما عندي أوفي، وعيال عندي أخاف ضيعتهم بعدي، لذهبت إلى محمد وقتلته صلى الله عليه وسلم. عمير كان مشرك. قال: فانتهزها صفوان وقال: أما دينك فعليك، وأما عيالك فأجعلهم كعيالي، لا أظن عليهم بشيء من منعي. قال إذن اكتم عني أجلك سيرة يحيى. قال ومضى عمير فأمر بشحذ سيفه وبدس السم فيه، يعني سله وسممه. وكان ابن عمير أسير أسره المسلمون في بدر. قال ومضى متوشحا سيفه إلى المدينة المنورة، فلما أناخ راحلته على باب المسجد رآه عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان عنده فراسة، قال هذا عمير بن وهب، والله ما جاء إلا بشر، بين توش هذا بده عنده مشكلة. ثم أمر بجماعة من الأنصار أن يدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادخلوا للنبي فكونوا عنده. ثم جاءه وأخذه من حمالة سيفه وقال ما جاء بك يا عدو الله؟ قال جئت أريد رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فأخذه من مجمع ثوبه حمالة السيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا عمير جاء يطلبك. قال أرسله يا عمر. فأرسله. قال ابني يا عمير ما جاء بك؟ قال ابني أسير عندكم، جئت أطلب أن تستوصوا به خيرا. قال فما بال السيف في عنقك؟ ماشي جاي تتوسط لابنك بس ليش حاطط سيف؟ قال وهل أغنت عنا سيوفنا شيئا يوم بدر؟ ما طلع منا شيء يوم بدر. قال اصدقني القول ما جاء بك؟ قال هو ذاك ما جئت لغيره. قال بلى، جلست إلى صفوان ابن أمية في الحجر فقلت له والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته. عمير لما سمع الكلام قال أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا الأمر أحد غيري وغير صفوان، ولقد علمت أنه لا يأتيك بخبره إلا الله. مو معقول، من جابك الخبر؟ يا شباب ترى إذا كنت لوحدك أنت وصديقك في رحمة لو كنت خارج البلد ترى الله سجل كل الحديث، من رحمته أنه ساترك، لكن لو أراد لكشف سترك ولأخبر الخلق بكل حديثه. ترى إذا كنت لوحدك عم تحكي بالتليفون لو سكرت على حالك باب المكتب وهمست همسا وأخرجت الناس الله وكيلك في مكالمة مسجلة، إن ربك لبالمرصاد. لذلك ما استطعت كلما تحركت حركة تذكر بأنه يسمعك ويراك. إذا بيرضى عن هذا الكلام كله، وإذا ما بيرضى أسلوب. إذا بيرضى عن هذا الفعل افعله، وإذا ما بيرضى لا تفعل. زمان سيدنا عبد الله بن عمر كان في مسير فشاهد راعي غنم، قال له اسقنا من هذا اللبن. عبد الله مع رفيقه فسقاهما، قال اذبح لنا شاة جوعانين بدنا ناكل. قال انا والله لست صاحب الغنم، انا اجير، وصاحب الغنم اذن لي ان اسقي المارة بس ما اذن لي انه اذبح. فأراد عبد الله بن عمر أن ينتحله، قال طيب أنت اذبح الشاة وأنا بعطيك أجرة حقها وضعها في جيبك، وإذا سألك صاحبها قل له أكلها الذئب. بسيطة يعني إلى دبارة، الحرام إلى دبارة. يعني مرات في شاب بده يجري لقاء مع بنت بالحرام بلاقي لها يعني في دبارة إنه أخي بس مشان اسألها شو داخل بالامتحان، يعني بدي له تليفون بس انه والله انا ما كنت اخر محاضرة، معلش الدكتور شو قال يعني شو المطلوب؟ شايف ابليس له مداخل. ومرات هي كمان تأتيني انه الله يخليك انت بتحضر كل المحاضرة، خرج تعيرني بس الدفتر تبعك لانه انت بتلخص بس مشان استفيد منه، بدي صوره للدفتر. بعدين يعني هي لما تصور الدفتر كمان يعني انت بيخطر لبالها تشكره فبتحط له ورده بقلب الدفتر مثلا. ترى يسمع ويرى، شو بدك افعلي؟ بس والله يسمعك ويراك. مرات إنسان بيقول لك أخي أنا بدي حط المصاري بالبنك حباخذ الفوائد، بس ما باخذهم لإلي، ما بفوتهم، أنا ما فوت على حالي حرام، بس أخي أنا علي ضرائب، يعني هالضرائب أنا حاسس عم بنظلم، وهذا مال الربا كمان ظلم، ظلم بظلم نطلع خلاص. إبليس عفريت شايف، يعني بجيب لك الحرام لك والله مظبوط، بتقنع يعني الشغل. لذلك دير بالك لا تدع إبليس يدخل عليك من مدخل لا يرضي الله تعالى. والله مخطية هاي متزوجة ومطلقة وعندها ولدين، يا حرام ما في حدا بيفوت عليها ولا بيطلع، يعني أنا حاب اتجوزها بس جبر خاطر، بس شوفي لقلي الله يخليك ما بتخبري حدا، أي واحد، وما نسالي حفلة، أي اثنين، والجيران ما حدا بيدرى، أي ثلاثة، وولاد ما بتجيبي، هاي أربعة، وبمحكمة ما تسجل، هاي خمسة، شو كمان؟ طيب بركي مثل، يعني أنت إذا تزوجتها بالصرف، والله يعني أنا بدي لكم شغل، من فترة لا بأس بها، اتصلت بي إحدى النساء، تقول بأن رجلا هكذا تزوجها بالصرف، قالت لي أنا لا أريد يعني شيئا منه، بس أنا بدي أسأل إذا هو مات في طريقة في القانون لإثبات حقي عنده، لا نمسجل بالمحكمة ولا نخدر الجيران، ويدخل على حين غرة كمان، يعني ما بيدخل أمام الجيران بساعة متأخرة أو بساعة مبكرة. فالخوف ليش تظلمها أنت لهذه الإنسان؟ إما أن تتزوجها على الملأ هذه زوجتي على سنة الله ورسوله وبدي سجل بالمحكمة، أولادي بس بدايقوني، ابذل كل جهدك لتقنع الأولاد وتقنع زوجتك أو لا تفعل. أما زواج في السر لو أنك مت، والله هذه المرأة ستحاسبك غدا بين يدي الله لأنه حقوقها ستضيع. إن ربك لذي المصاد، قال ابن عباس اسمع ولا. عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون في مكة لما آذى الكفار المسلمين هاجروا أول شيء هجرة الحبشة الأولى، بعدين هجرة الحبشة الثانية، بعدين هاجروا إلى المدينة. فمهاجرة الحبشة عادوا إلى المدينة المنورة، فلما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ حكونا هيك شو شفتوا شغلة عجيبة بالحبشة؟ فقال فتية منهم يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزها، عجائز الحبشة، تحمل على رأسها كلة من ماء، فمرت بفتى فجعل إحدى يديه بين كتفيها فدفعها. شاب نعم ابن يعني يبدو إنسان له وزن سلطان، شاف مرة ختيارة حب هيك يتفقس عليها بالضحك، وهي مرة ختيارة مسلمة حملها شرة على راسها حربة المن، وضع إيده بين كتافها ودفعها. قال فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه وقالت ستعلم يا غدار، يعني يا غدار، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. ماشي الحساب عندما يسمع ويرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ بضعيفهم من شديدهم. واحد ضعيف لا يجد ناصر ويظلمه من حوله، كيف الله بيقدس أمه لا تساعد هذا الضعيف لأجل حقه؟ لذلك أصعب شيء مرة ثانية أيها الإخوة أن يذهب أحدنا إلى رب العالمين وفي عنقه مظلمة لعبد. حر دائما أن لا تظلم أحدا، الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين الجهل والظلم. لذلك أشرف حديث عند الدمشقيين حديث يرويه سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء مدفون في قلعة دمشق، يرويه أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن رب العالمين. قال لما كان بعض الرواة إذا حدث بهذا الحديث جفى على ركبتيه. ويقول قال الإمام النووي هذا أشرف حديث عند الدمشقيين لأنه كله مروي بسند رجاله دمشقيون. حديث يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا يظلم أحد فردا فردا، ولا تظلم أسرة أسرة، ولا يظلم مجتمع مجتمعا. وترى إذا حدث هذا الظلم إن ربك لبالمرصاد. يتحدث أحد الأطباء السوريين الذين ذهبوا إلى غزة، يتحدث عن شيء ما رآه، يقول شيء تقشعر له الأبدان. يحكي في واحد من المشاهد قال رأينا رجلا ما في عليه آثار لا طلق ناري ولا شظايا نارية ولا جروح، لكن كان عم يتلوى في كسر في قدمه، كسر عادي بسيط. جبرنا قدم قال لكن عم يتلوى كان من بطنه. فحصوا قال فتبين بأنه في نزيف شديد داخل البطن. عملوا فتح في البطن، شاهدوا في مشكلة كبيرة في الكولون، اضطروا إلى قطع جزء من الأمعاء. قال بعد ما طلع من العمليات بثلاث أيام نحن نظن بأنه يعني خلاص حيبدأ بالمعافاة، وإذ آلام كمان شديدة. رجعوا فتحوا البطن مرة ثانية وجدوا الكبد ينزف. قال كمان اضطررنا إلى أخذ شيء من الكبد. وبعد ثلاث أيام يعني المفروض أنه يعني يبدأ هيك في التحسن، كمان شاهدنا في مشكلة. قال من الظاهر ما في شيء، يعني ما داخل لا رصاصة ولا شرية. قال لكنه فيما يبدو استنشق بعض الغازات التي كانت في الشظايا، وهذه القنابل هي التي فعلت هذه الأفعال. هو يقول بأن كانت مناظر تقشعر لها الأبدان، أولاد مقطوعة طرفين ثلاث أطراف، نساء. طيب شو هذا اللي عم يصير؟ ترى إن ربك لبالمرصاد، وإذا نسيانين أنت يا عبادي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قوم عاد قوم نشأوا في اليمن، هم عرب. الله عز وجل يصفهم يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم. عاد النوعان أو قسمين، عاد إرم وعاد ثمود. هذه إرم ذات العماد، قال المفسرون ذات العماد يعني ذات القوة والشدة، وقالوا ذات الأبنية الرفيعة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما في مثل الأبنية التي بنوها، ما في مثل الأسلحة التي تسلحوا بها. لكن الله عز وجل أهلكهم، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصولا، من أيام كاملة. فترى القوم فيها صرعا قضي على كل القوم كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال بعض المفسرون كيف أعجاز النخل؟ كأنك نخل قطعت رأسها وساقها وأبقيت جذعها. قال كانوا يرون مقطوعي الرؤوس ومقطوعي الأجسام. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ كمان وثمود، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بثمود؟ شو ثمود؟ قال ثمود الذين زادوا الصخر بالواد. ثمود كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال في الصخر. أرسل لي أحد الأخوة عبر الإيميل صور اكتشفوا دورهم تحت الرمال، قصورهم إلى الآن ما صنع مثلها، قصور بالحجر كلها منحوتة بالحجر، يعني مو أحجار محمولة ومركبة، لا لا، بقلب الجبل منحوت الصخر ومبني قصر في داخله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ماذا فعل الله تعالى بهم؟ أهلكهم. وفرعون بالأوتاد، فرعون ذي القوة الشديدة، من العساكر والجموع والجيوش والجنود. وقالوا كان يعذب الناس بالأوتاد يشدهم بها إلى أن يموتوا تجبرا وعتوا، وفرعون بالأوتاد. كل هؤلاء طغوا في البلاد، ظلموا وزاد ظلمهم. ترى الله عز وجل يمهل الظالم، لذلك إياكم يا أيها الإخوة، إياك أيتها الأخت، مرات أنا أسمع أمهات لزوجات يظنن الصبر. هذا الصبر ليش تطيني أنت يا أم الزوجة؟ دعيه هو وابنتك يتفقان، أنت ساعديهما على الاتفاق، ليش عم تظنين؟ قال خلاص ياخذ كل شيء له وما بدنا شيء. طيب عم ينتشر خاطره لهذا الشاب، يعني الأمر ليس فقط بالمادة. يا أيتها الزوجة، مرات زوجة عم تظلم زوجها، لماذا تظلمه؟ قال ما بدي شيء منه، طلقني. كيف يطلقك؟ طيب أنت هذا يعني كل مناكم أن يبني أسرة، بعدين عندك أولاد؟ قال يأخذ أولاده ويمشي. طيب ما ظلمت هذا الولد؟ ما ظلمت هذه البنت؟ قال وأنا تعبت معه. طيب كلنا الحياة كلها جهد ومشقة. كمان أنت أيها الزوج يا أخي، كيف عم تظلم هذه الفتاة؟ يعني تقول لإحدى الزوجات في كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم زوجها عنده سهرة بمقهى من المقاهي، ما بيرجع للساعة 1 بالليل أو 2 بالليل مع أصحابه. طيب أنت ظالم يا أخي. في أزواج يا أخي تاركين، يعني كما يقال بالعامي، الشقة على منبأه، طالع تارك زوجته مع الأولاد. طيب عندك ابنك صار عنده 16 سنة، هذا بحاجة إلى أب، أب يضبطه، أب يراقبه، أب يتابعه، أب يساعد أمه، تارك هو ذاهب. هلأ لو كنت ذاهبا للعمل يا أخي عم تظلم لهذه المرأة. مرات في أخ عم يظلم إخواته البنات في الإرث، في مشكلة. لا تظن بأن الله نائم، لا تظن بأن الله غائب، إن الله إن ربك لبالمرصاد. مرات في أب عم يظلم واحد من أولاده في الإرث، عم يظلم البنات في الإرث. مرات أم عم تظلم أولادها. يعني أنا كان في موقف، هذا موقف جيد يعني مناسب أنه نحكي حتى نتعلم منه، لأنه فيه شيء صاحبته تعرف معنى قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. إحدى السيدات الفاضلات يحضرنا في الدرس، مات زوجها، هم من سكان يعني هذا الحي، زوجها كان كتب باسمها البيت، والبيت اللي ساكنينه منيح يعني سعره بعشرات الملايين، لكن هو همس لها بس لها بدون الأولاد، ما أحد يخبر، قال أنا حبكتب هذا البيت باسمك بس حتى ما يصير في شيء من زيادة الضرائب أو الاستملاك أو ما شابه. مرت فترة معينة فاضطر يفعل هذا الأمر، قال بس هذا الأمر بس بالكتابة بس بالطابو، أما البيت هو لي حيث إذا أنا متت يعود إرثا لك وللأولاد. الآن بالفعل مات، الأولاد كلهم يعلمون بأن هذا البيت لأمهم لأنه بالطابو باسم أمهم، ولا منتبهين لهذا الأمر. الآن دعوني في جلسة لأكون حاضرا، وكان كل الأولاد ذكورا وإناثا، وكانت الأم في عنده المسألة متعلقة بالإرث ما لها علاقة في البيت، وإذا بالأم البيت ثمنه أكثر من 80 مليون. الأم بقلب الجلسة بتقول لي يا شيخي أنا أريد أن أشهدك أمام الأولاد، هذا البيت ليس لي، زوجي قال لي هذا البيت حبيبته باسمي بس يعني شكلها، بس هذا البيت إذا أمامتك يعود للأرث لك وللأولاد. هذه الأم تعرف معنى قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. أما إذا في أخ أو ابن أبوه كتب له شيء من المعمل وقال له يا بابا هذا مو لإلك، إلك ولأخواتك، بس أنا حبكتب هالوكالة أو هالمعمل بس عشان تسير أعمال معينة، عم بسمة أبوه قال لهم ما يدخل شيء عندي، انزلوا انزلوا عن المحكمة إذا بدكم، ترى هذا لا يعرف شيئا عن إن ربك بالمفصل. بس هو إذا كان جاهلا مو معناته بأن الله ليس بالمفصل، الله بالمرصاد، والمصاري نفسهم حيدفعهم وحيرجعهم، إذا ما رجعوا بالدنيا سيعودون في الآخرة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصوت في اللغة والعياذ بالله يطلق لغاية العذاب، يعني عذابا شديدا جدا. ثم الله عز وجل جاء بجواب القسم إن ربك لبالمرصاد. نتيجة هذا الدرس أيها الإخوة أن يراجع كل واحد فينا، رجلا أو امرأتان، شابا أو كهلا، إذا كان ظالم أحد من العباد فليستحله اليوم قبل أن نمضي من هذه الدار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.